الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتقل بعد ذلك إلى فصل ذكر فيه أركان النكاح، فقال: فصل أركانه الزوجان الخاليان عن الموانع. ذكر هذه الأركان وهي ثلاثة أو اثنان إذا جعلت الإيجاب والقبول واحدا. الأول إذن قال: الزوجان الخاليان عن الموانع. ركن النكاح الأول أن يكون الزوجان خاليان من الموانع التي سيأتي ذكرها عندما يتكلم عن المحرمات في النكاح، يعني لا تكون أختا له، أو لا تكون من يحرمن عليه من أخت ونحو ذلك وبنت، وكذلك أيضا لا تقرب لا تمت إليه بصلة رضاع كذلك، فلا تكون أختا له من الرضاع ونحو ذلك. هذه في المعتد في المحرمات إلى أبد، كذلك أيضا في المحرمات إلى أمد لا تكون معتدة أو نحو ذلك من المحرمات التي سيأتي ذكرها، تكون خالية من الموانع، والزوج كذلك. الثاني قال نعم: وإيجاب. الإيجاب اللفظ الصادر من الزوج ولا من الزوجة؟ الإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، فهو أولا، ولا يتقدم القبول على الإيجاب بحال من الأحوال، فيتقدم الإيجاب على القبول، والإيجاب كما قلنا اللفظ الذي يصدر من الولي. قال: بلفظ. إذن لابد أن يتقدم الإيجاب. الأمر الثاني: لابد أن يكون بلفظ معين. فالحنابلة يقولون: لا يمكن أن يكون التزويج إلا بأحد هذين اللفظين اللذين وردا في القرآن والسنة. أنكحت، قال: أو زوجت. بهذين اللفظين يكون التزويج. فيقول مثلا: زوجتك ابنتي، أنكحتك ابنتي، بهذا يكون العقد. فالمشهور من المذهب يقول: لا يكون إلا بهذه الألفاظ، ولا يكون بغيرها. وكذلك أيضا يقولون: يكون بالعربية إذا كان يحسنها، ولا يكون بغير العربية إذا كان يحسنها. قال: وقبول. الآن انتقل إلى اللفظ الذي يصدر من الزوج، يكون منه القبول ولا يتقدم القبول على الإيجاب. قال: بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. القبول يكون بهذا اللفظ، إما أن يقول قبلت أو يقول رضيت فقط، أو يقول قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أو وأنا تزوجتها. كل هذه الألفاظ القبول أوسع عندهم من الإيجاب. ابن تيمية رحمه الله رأيه في هذا أوسع، فيقول أنه يصح الإيجاب بكل لفظ تعارفوا أنه تزويج، لكن المذهب يقول لأنه عنده قاعدة مشهورة، وأنه في هذه العقود العبرة فيها بما تعارف الناس، لكن المذهب يقول لا بد أن يكون بهذين اللفظين، إما زوجتك وإما أنكحته، لأنها هي كما قلنا التي وردت في القرآن والسنة. كيف وردت؟ في قصة زوجناكها فانكحوا، هذان هما اللذان وردا في القرآن. طيب، قال: ومن جهلهما. من جهلهما يعني جهل الإيجاب والقبول بأن يجعلهما بالعربية، لم يلزمه تعلم، وإنما يقولها بلسانه. قال: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يكفي في ذلك أن يقولهما بلسانه، فلو عرفها أحدهما دون الآخر فالذي يعرف العربية يقولها بالعربية والآخر يقولها بغير العربية. قال: وشروطه أربعة. الآن انتقل بعدما ذكر أركان النكاح وهما ركنان، الإيجاب والقبول واحد، والزوجان الخاليان من الموانع الثاني، انتقل إلى شروط النكاح وهي أربعة: التعيين والرضا والولي والشهود. ابتدأ بالأول فقال: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين، أن يعين الزوجان. والتعيين إما أن يكون بالاسم، يقول زوجتك ابنتي فلانة، أو بالإشارة، زوجتك ابنتي هذه، أو بالوصف، زوجتك ابنتي الكبرى. وقد تتعين لأنه لم يكن له غيرها فيقول زوجتك ابنتي إذا لم يوجد غيرها، فلا بد من التعيين لأن هذا العقد عقد له خطر كما يقول الفقهاء وشأن عظيم، فلا بد فيه من التعيين خشية أي لدفع أي التباس فيه. الأمر الثاني قال: ورضاهما، يعني رضا الزوجين، فالعقد متعلق بهما فلا بد من رضاهما، لا بد أن ترضى الزوجة ولا بد أن يرضى الزوج، فلا يكره الزوج ولا تكره الزوجة على التزويج. استثنوا من ذلك ما ذكره حيث قال: لكن لأب. الأب هنا عند الحنابلة له ولاية إجبار، وقال: ووصيه. المشهور من المذهب أن أيضا ولاية النكاح تستفاد بالوصية، وإذا أوصى لأحد فإنه له أن يجبر كهو، بخلاف ما إذا انتقلت الولاية بالوفاة أو بتعذر دون وصية، فحينها ليس له الإجبار. مثلا مات ولم يوصي فانتقلت الولاية إلى غيره كما سيأتي، هذا الولي الآخر ليس له الإجبار كالأب. هذا المشهور من المذهب، ومن العلماء من قال هو القول الثاني في المذهب أن ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب ولا تكون لوصيه، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. على كل حال قال المصنف: لأب ووصيه في نكاح، وصيه في نكاح، لأنه قد يوصي له بغير النكاح، وإنما أوصى قال: أوصي أن يكون فلان هو القائم على التزويج بناتي، هذا وصيه، فينتقل الحقوق إليه كما كانت للأب. قال: تزويج صغير. صغير، إذا قالوا صغير فإنهم يقصدون به غير البالغ، فله أن يزوج الصغير ولا يستأذنه بذلك، إذا كان لا سيما إذا كان محتاجا للنكاح. ويستدلون لذلك بما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه زوج ابنا له ابنة أخيه عبيد الله ابن عمر، وابنه صغير يومئذ. فالمشهور من المذهب يقولون للأب أن يزوجه ولو بغير رضاه، له ولاية إجبار. كذلك أيضا قال: وبالغ معتوه، له أن يزوجه بدون رضاه، البالغ المعتوه، العته نقص في العقل، ومن باب أولى المجنون إذا احتاج للتزويج، لأنه لا اعتبار لرضاه. قال: ومجنونة كذلك له أن يزوجها ولو بغير رضاها إذا احتاجت للزواج، لأنه أصلا لا اعتبار لرضاها في هذه الحالة. قال: وثيب لها دون تسع، الثيب التي لها دون التسع. طيب وين البكر؟ سيأتي ذكره. الآن نحن نتكلم عن الثيب التي لها دون تسع، فالمذهب يقولون إذا كانت ثيب أقل من تسع سنوات للأب أن يزوجها ولو بغير رضاها. طيب وإذا كانت ثيب أكثر من تسع فلا بد من رضاها ومن إذنها. قالوا لأن إذا بلغت تسع كما قالت عائشة، إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، فإذا بلغت تسع فأكثر يتعاملون معها كما يتعاملون مع البالغة في النساء، في الإناث لا في الذكور، وحينها لا بد أن يكون برضاها. طيب التي دون التسع يقول له أن يجبرها، هذا المشهور من المذهب. ولذلك قال: وثيب لها دون تسع. قال وبكر مطلقا، البكر مطلقا دون التسع أو فوق التسع أو فوق البلوغ، له أن يزوجها ولو بغير رضاها على المشهور من المذهب. فيقول وبكر مطلقا له أن يجبرها على النكاح، وذلك لأنه هو يعني هو القائم بمصالحها وأحرص عليها من غيره من الأولياء. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة، زوجه النبي، زوجه أبو بكر وعمرها دون التسع، وهي ما ظنت أنه لم يستأذنها لأنها لم تعلم بذلك، لم تعلم بذلك. قالوا فهذا يكون للأب دون غيره، هذا المشهور من المذهب. فيقولون إذا كانت دون تسع أو كانت أكثر من تسع أيضا فإنه يجوز أن يزوجها، وأيضا قالوا بلا رضاها. وأيضا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر الثيب أحق بنفسها من وليها، والثيب تستأمر والبكر تستأمر. قالوا فكونه فرق يدل على أنه لا يجب الاستئذان. لكن القول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن البكرة لا تجبر، بل لا بد من إذنها، ويكفي في إذنها كما سيأتي صمتها أو سكوتها. وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي الأقرب لما دلت عليه الأدلة لما قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن، فلا بد من إذنها. والفرق بينها وبين الثيب أن الثيب تستأمر فلا بد أن تنطق، وأما البكر فيكفي في ذلك السكوت أو ما يقوم مقامه مما يفهم منه الإقدام أو الإحجام. ولما تزوجت امرأة زوجها أبوها من ابن أخيه وأتت وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خنساء بنت خذام، ردها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل لها الإذن أو خيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن القول الثاني أنه إذا كانت فوق التسع فلا يملك وليها أي أبوها، فلا يملك أبوها إجبارها، بل لا بد من إذنها. أما إذا كانت قبل التسع فللأبي أن يجبرها إذا زوجها للكفء، إذا زوجها للكفء. لكن قد يقول قائل طيب لو جاء وأبوها وزوجها من غير كفء، هنا يبقى دور الأولياء الآخرين أنهم يعني في هذا المجال قد ينظر إلى أنه قد يرى القاضي أن الولاية تنتقل إلى ولي أبعد. لكن في الغالب أنه مثل هذا الأمر الأب أحرص الناس على ابنته وأرفق الناس بها وأشفق من غيره بها، فلذلك أجاز له قبل التسع أن يزوجها ولو بغير رضاها، أما بعد التسع فالمشهور من المذهب يجوز، والرواية الثانية أنه لا يجوز. قال كسيد مع إمائه، كذلك السيد أيضا يجوز أن يزوجهن بغير رضاهن، يزوج إماء الإماء التي في ملكه كبيرة كانت أو صغيرة، بكرا كانت أو ثيبا. قالوا لأنه يملك منفعتهن ويملك منافع أبضاعهن فكذلك له أن يزوجهن. قال وعبده الصغير، كذلك له أن يزوج عبده الصغير، لأنه إذا كان يملك تزويج ابنه الصغير فمن باب أولى أنه يملك تزويج عبده الصغير. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال. بقية الأولياء غير الأب وغير الوصي في النكاح على المشهور من المذهب، بقية الأولياء لا يملكون التزويج للصغيرة بحال، ولذلك قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، يعني مطلقا بكرا كانت أو ثيبا لا تزوج. قال ولا بنت تسع إلا بإذنها. إذن التي قبل التسع هو لا يملك أن يزوجها. طيب قالت قالوا أذنت، نقولها لا اعتبار لإذنها. نحن أصلا في الإذن نعتبره من تسع فأكثر، قبل التسع لا اعتبار لإذنها، بعد التسع نأتي وننظر إلى الإذن. قال ولا بنت تسع إلا بإذنها، فأصلا لا تستشار، إنما الأب له ولغير الأب ليس له. بنت التسع يقول إلا بإذنها، لأنه كما قلنا قبل قليل لها إذن معتبر، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة. طيب ما هو الإذن؟ قال وهو صومات بكر، يعني أن تصمت البكر، وإذنها صماتها، وإذنها أن تسكت. طيب فإن نطقت فيعتبر، وإنما خفف لها حياء لأنها مظنة الحياء، فلو نطقت فمن باب أولى أنه يعتبر. قالوا أيضا لو حصل منها قرينة على الموافقة، كما لو ضحكت مثلا أو نحو ذلك، فإنه يعتبر قرينة. طيب الثيب قال ونطق ثيب، الثيب لا بد أن تتكلم ولا يكفي أن تصمت، لأنها قد خالطت الزوج قبل، فحينها الحياء في عندها في هذه المواطن ليس كالحياء الذي قد يقع من الجارية التي لا قد لا تستطيع أن تفصح عن ما في نفسها في هذا الأمر.